فحمدا لله وصلاة وسلاما على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أول ما يرفع من الأمة يرفع الخشوع في الصلاة، هكذا أبلغنا الحبيب المصطفى. يعني الكلام مش من عندي، أول شيء يرفع الخشوع في الصلاة. ليه؟ الأمة على مدار العقود السابقة، نقول 7 عقود 8، يعني من بداية 30 سنة الأولى من القرن الماضي إلى الآن، يعني تقريبا من 70 سنة، اهتمت الأمة بأشياء بالصلاة أغرب من الخيال. واحد منتسب إلى العلم وأهله، كتاب 70 خطأ في الصلاة. طب لا تصبح صلاة، هي 70 خطأ منها 69 مش خطأ عند المذاهب الأخرى، لكن في مذهبه خطأ. قلة البضاعة في الفقه، وقلت مرارا في المجامع الفقهية وفي المنتديات الفقهية والمؤتمرات، يا إخوة من لم يدرس بدقة الفقه المقارن وأصول الفقه لا يتصدى للفتية بين الناس، وإنما يقول هذا أراه في مذهب الذي درسته بس. لكن يا أخي عند الشافعية مثلا أن على المأموم أن يقرأ الفاتحة حتى في الصلاة الجهرية، فيضطر الإمام يسكت قليلا، فيضطر المأموم يقرأ الفاتحة بسرعة ضوئية مخالفة للرادار 200 كيلو في الساعة. لا هو قرأ الفاتحة ولا تدبر فيما قرأ الشيء، وغير مكلف. لكنه يقول يا أخي أنا شافعي المذهب، إحنا عائلتنا شوافع. يقول له طيب يا أستاذ، يعني درست المذهب الشافعي تفصيلا؟ يقول لا، هو مفكر أنه نشأ في بيت شافعي، يعني نشأ في الحي بتاع الإيه الكرامة ده، ما أصبح من أهل الكرامة خلاص. واحد نشأ في جمير يبقى من جمير خلاص، يبقى الفقه. واحد نشأ في البحرين يبقى واحد نشأ في العراق. يا حبيبي لابد إذا تحدثت في الفقه أن نعرف نسبك الفقهي من الآخر كده. وكم من أناس يتكلمون ويعني يهرفون بما لا يعرفون، لا يعرف لهم نسب فقهي. فلابد أن الإنسان سبحان الله، كان الحسن البصري يدخل المسجد قبل الصلاة فيرى من يعطي درسا، دور أولاده. الحسن البصري ملم بكل النصوص التي يقولها المحدث، عرفها، فتنظر وتراعي وجه الحسن، ينظر إلى المتحدث كأن الحسن يسمع هذا الكلام لأول مرة. والحسن عندما يسأل يقول حفظته قبل أن يولد. أنا حافظ الكلام ده قبل إيه؟ قبل ما يتولد المحدث. وإحنا عندنا فقه قد ضاع تماما في بلادنا العربية والإسلامية، اللي هو فقه الاستماع والإنصات، وأتغلب عليك بالصوت العالي وبالحجة الباطلة. ويقول العقاد رحمة الله عليه إذا ضعفت حجة الرجل على صوته، أول ما تلاقي محامي في المحكمة صوته عالي، ويا حضرات المستشار يعمل إسقاط ورمزية ومعوش ولا ورقة، يعرف أنه ضعيف الحال. المحامي الثاني معه مستندات رسمية معتمدة من الدولة، يقول يا عدالة المحكمة أنا أكتفي بالمستندات حجته قوية. الإمام أحمد لما دخلوه على الواثق اللي هو الأمير المؤمنين الرابع الذي عذبه الإمام أحمد عشان ينطق بكلمة إيه؟ خلق القرآن. ودي مصيبة، القرآن لما يكون مخلوق، القرآن كلام من؟ يبقى كيف يعني كلام الله مخلوق يعني؟ المهم يعني ثبت الإمام أحمد على هذه المحنة 13 سنة. فلما جاء عند الواثق، الواثق كان يعني يده تمتد دائما للبطش كما أنت في بيتك، ايده يعني سريعة، سريع الى ابن العم يلطم خده وليس الى داعي الندى بسريعي يعني. لما يعني يجي في المهم يعني. فقال الامام احمد، ابتدى قال خير وسيلة للدفاع الايه؟ الهجوم. عايز تبهدل واحد وتلخبطه. اخ من الاخوة ربنا يسامحه فقابلني في الطائرة: انت الشيخ فلان؟ فهو ما شاء الله لحيته اطول من لحيتي، ويبدو علمه اكبر من علمي طبعا، يوصلي كده. قل لي. قلت نعم. اين ربك؟ قلت له بالمرصاد. تستهبل على ابو لحيه انت عيب كده يا اخي، يا اخي انزل الناس اقدارهم، لكن هو عشان من مذهبي كذا ورايه كذا عايز يورطها. يا اخي انت ما سال الصحابه هذا السؤال ابدا ابدا. المهم يعني ف واحدة معدية عليها في المكتب تقول لي: أنا الدكتورة فلانة رئيس وأستاذ ورئيس قسم كذا وعضو لجنة كذا. قلت لها: والله يجوز. قالت: يجوز إزاي يعني؟ قلت: يا بنت الفاضلة ويا أخت الفاضلة، ما جاز تأنيثه جاز تأنيث وصفه. قالت: يعني ايه؟ قلت لها: يعني انت مش عضو، انت عضوة، تقدر تقول جزء لما يكون مؤنث. تقول ايه؟ ها؟ جزء برضو صح ولا تقول جزء؟ فهي استاذة ورئيسة قسم وعضوة في اللغة العربية كده. سبحان الله. رحمة الله على شيخنا الغزالي في مقتل واحد من اياهم، فالمحكمة استدعيته للشهادة. قال: يا شيخ، اللي قتلوا الرجل ده اللي كان يعني بيسخر من الدين و الى اخره، مش ده افتئات على السلطه؟ افتأت بالهمز على الالف، يعني ايه؟ يعني قال الباطل عنك، فلان بيفتئت عليك، يعني ايه؟ يعني بيتعدى الحدود ويكذب. هل هذا افتئات على السلطه؟ قال: نعم، هذا افتئات على السلطه. قال: وما عقاب من يفتئت على السلطه؟ قال: والله لا أجد في النصوص نصا، فيش نص في. سبحان الله. فرحمة الله عليه كان في زيارة في محاضرة مشهورة في الخليج، فواحد كده صحفي متنور قال له: يا شيخ، احنا مذكورين في القرآن؟ قال: انتم مين؟ قال له: يعني الصحفيين والإعلاميين. قال له: مال؟ قال له بالمصرية كده: مال يعني؟ ايوه مال ايوه. قال له: فين؟ قال له: وتجعلون رزقكم انكم تكذبون. تعود معالم جليل يدرك اللغه ومراميها والفاظها، وسبحان الله العظيم، وتكلمه ابن الحلال سبحان الله. المهم، فالقضيه كلها في ان الامه شغلت نفسها بقضيه الصلاه من الناحيه الظاهريه. حتى كتب الفقه لا تجد عند أبو حنيفة لما كتب الاختيار، والشافعي كتب الأم، والإمام مالك لما كتب الموطأ، وعارفين أنت قصته، والإمام أحمد في زاد المقنع أو غيره، ها؟ أو الشوكاني في نيل الأوطار، أو المغني لابن قدامة، أو أي كتب من هذه التي قرأتموها تعرفونها جيدا، يعني تعرفوها. المهم يعني أنا بدعي هذا يعني، بستبشر خير أنكم عارفينها يعني. المهم، فسبحان الله العظيم، لم يكتب مثلا ابو حنيفه. تتعجب، طيب ليه ما كتبش ابو حنيفه باب عن الخشوع؟ قال: لان ابو حنيفه هو يكتب، ها، ويملي، كان متصور ان كل اللي بيصلي ايه، فيكتب عن الخشوع ليه؟ صح ولا لا؟ يعني ينفع من المنبر يا عبد الحميد يقول: نعم يا شيخ، انت جيت؟ ما هم ها، مش المذيعات العربيات ما شاء الله، ولما نسيوا يلبسوا يطلعوا كده في الشارع، وانت اسمك ايه؟ اسماء. اسمع ازاي يعني؟ وفيه ده. المهم يعني، والله ده المهم العجب. وبعدين يقول لك: ومن ثم قابل الوزير. يا عم من ثم مين يا عم؟ ومن ثم. واذا رأيت ايه؟ ثم رأيت ولا ثم رأيت؟ ثم رأيت. سبحان الله. وهو قبضت الشرطة على مروج المخدرات. يا ابن الحلال، اولياء الله هم قبضوا على المحجبات؟ دي دوله محترمه تقبض المخدره، هي المحجبه التي دخلت الخزن. المخدرات تفرق كتير. المخدر اللي خلي عقلك ايه، انت فاهم صح ولا لا؟ تم مبسوط حبتين، ده اسمه المخدر، جمعها مخدرات. اما المخدره جمعها مخدرات، اللي هم الايه، ذوات الخدر، زوجتك وبنتك وزوجتي وبنتي، اسمهم ايه؟ مخدرات. يقول امال انا مبسوط من ايه؟ ما من كده انا يعني تعال الخشوع احسن. الحمد لله ما زلتم تضحكون. الحمد لله يا الله يا الله. المهم في مطار ما الضابط محترم استقبلني عند الطائرة. محترم يعني محترم مش استقبلني يعني استقبلني. اهلا وسهلا. قال والله معالي اللواء مدير المطار ويريدون السلام. اهلا وسهلا. فخرج فخمسة من الضباط كبار اهلا وسهلا سلمنا عليهم. بلد مسلم جميل. والله ان شاء الله انا هاخذ على عاتقي في الفضائيات وفي الدروس ان ازيل عنكم ما ألصق بكم انكم شعب يحب النكت. انتم ما شاء الله مبتسمين. مدير المطار يقول لي لا يا شيخ احنا ابتسمنا لما شفناك. وانت انت بتثبت الاشاعه ما تسكتوا خلاص. لا اله الا الله يا اخي الذكاء له ناس. لا اله الا الله. انا عايز انفع عنك تهم. انت بتثبتها ابتسمنا بالشو. طب لما تشوف زوجتك هتعمل ايه؟ لا حول ولا قوه عديها. المهم عليه في ناس يعني ما شاء الله يتطوعوا كده بالحاجات الحلوه ما شاء الله عليه. صلوا على رسول الله. يعني الكلام اللي قلناه على المنبر العجيب ده إقامة الصلاة عايزة مرحلة إعدادية مرحلة زمانية مرحلة مكانية مرحلة جسدية مرحلة روحية وقلبية. كم مرحلة؟ خمسة. أولا مرحلة إعدادية. أولا في شيء اسمه شروط صحة الصلاة وفي شيء اسمه أركان الصلاة. شروط صحة الصلاة ليست جزءا من الصلاة. يعني الوضوء شرط لصحة الصلاة لكن ليس ركنا فيها. المهندس والبناء شرط لصحة وجود هذا المسجد لكن ليس ايه ركن. يعني مش مهندس هيبني له المسجد وبعدين يفضل واقف ماسك السقف كده 40 سنة. لا هو بنى المسجد وايه مش فدا ايه شرط لصحة الوجود خلاص. فاشترطوا العلماء طهارة الثوب وطهارة البدن وطهارة المكان اللي أصلي فيه. ده البساطة بتبسيط الفقه. طهارة الثوب يعني ايه طهارة الثوب؟ يعني الأم التي ترضع طالما أن رضيعها لا يتعاطى من فمه إلا لبنها فإذا أخرج شيء من فمه على ثوبها فثوبها نظيف طاهر تصلي به. أما إذا أضافت إلى لبن الأم طعاما آخر فالولد رجع من عزكم الله من فمه شيئا على الأم وجب غسله. خلاص يعني لبن الأم معقم بفضل الله عز وجل سبحان الله. بس في نقطة إذا حملت الصبية فبال علي نضحته طالما في سن الرضاعة. وإذا كانت صبية بنت يعني فبالت وجب غسل الثوب. مش من باب التعقيد من باب أن البنت مكرمة والاحتياط لها واجب التكريم. هكذا قال الفقه. المهم طهارة الثوب طهارة البدن طهارة المكان خلاص. لكن أبو الدرداء وأبو ذر كان سيدنا أبو ذر دقيق. طبيعة التكوين والسيكولوجي أو البنيوي أو الجينات بتاعته أيام ما كان قاطع طريق أثرت في حياته تأثير عجيب. فكان منضبط أكثر من الانضباط طبيعته كده. وكان يكره الأموال لأنه كان يرى أن مهنته القديمة في قطع الطريق كان حبه للإيه للمال. فلما دخل الإيمان إلى قلبه أصبح يبغض المال. فلما أبغض المال كان له موقف من الأغنياء. فلما في زمن عثمان سيدنا عثمان وسع للصحابة الاستثمارات والانفتاح واللي عايز يروح الشام يروح اللي يروح العراق يروح غير عمر. عمر أي صحابة عايز ينتقل ياخد إذن خاص مني. ليه يا أمير المؤمنين؟ قال لا الناس يروحوا يقول صحابي الرسول يتمسحوا فيه ويتبركوا به ويتوسلوا به تروح في ده يعني العقيدة. لا لا لا الصحابي اللي يطلع من هنا لازم إذن خاص. عثمان راح وسع الحكاية يا عم اللي عايز يبني. لأن عثمان بفضل الله الملكة بتاعته الثراء فدي الناس وسع على وسع وخلاص. فلما وسعه لسه أبو ذر كان إيه خاف عثمان من أن أبا ذر يؤذي بعض الأغنياء لأن الإسلام ما نزلش الفقراء بس ده نزل الأغنياء والفقراء صح ولا لا؟ يعني ستة من العشر المبشرين بالجنة كانوا أصحاب ملايين، يعني هي كده. فلما نلاقي مسلم غني نفرح به، اللهم أغني المسلمين من فضلك يا رب العالمين، والغنى غنى القلب مش عن كثرة العرض. المهم فخير أبا ذر، قال له أبا ذر أنت تقعد تشاكس معانا؟ لا، أنت تختار منفى أو مكان آمن تستقر فيه، لأن احنا عايزين نأمن المجتمع، صاحب المال يأمن والفقير يأمن. فاختار الربذة مكان خارج المدينة، فقعد بقية حياته في الايه في الربذة. المهم الشاهد في القصة ان ابا ذر وابا الدرداء كان مؤخي في الله، راحوا يشتروا بيت على حدود المدينة. وبعدين يقولوا العلماء الاطراف سكن الاشراف، الناس اللي يعيشوا في طرف المدن دايما، يعني الاطراف العرب قالوا كده ما يسكنوش وسط الناس يعني. فراحوا يشتروا بيت، فحانت صلاة الظهر، الشمس انتصفت، ابو ذر ساخن شوية، قال يا امة الله، صاحبة البيت نصرانية، هل من مكان طاهر حتى نصلي فيه؟ طاهرة المكان ولا ايه اللي هو ابو ذر دقيق فيها. فقالت له يا عبد الله، هي ما تعرفش ده مين وده مين، يا عبد الله طهر قلبك وصل اينما شئت. فربت ابو الدرداء على كتف اخيه ابي ذر وقال له خذها ولو من غير فقيه. ضرورة تسمع للفقه، بس تسمع للحكمة عندما تخرج، صح ولا لا؟ لان الحكمة ايه؟ ضلت المؤمن، نطقت بلقيس بالحكمة فصدقها رب العباد، قالت ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة، قال ربنا وكذلك يفعلون. يا الله، يعني انا لو واحد مخالفني والكلام صح اصدقه يا اخي، اصدقوش ليه؟ لان قبل زوجتك ما تكمل الجملة والغلط، طب استنى شوي، طب ليه؟ وقلت لك من قبل اقبل الحق ولو من بعيد بغيض، حتى من زوجتك اقبله، من امها اقبله، من ابوها اقبله، اقبله يا اخي حق، تمالك انت بتخرج من فهم من؟ المهم عليه صفات الحكمة ولا ما عليه؟ خلاص نقبله حق، نقبل الحق. المهم اعداد الانسان، المرحلة الاعدادية، طهارة الثوب، طهارة البدن، طهارة المكان، خلاص ده نمرة واحد. في نقطة خطيرة، بعض من الناس يقف على حوض المياه ليتوضأ، فاذا بلغ مسح رأسه واذنيه قام فجفف اعضاءه، قام فجفف ايه اعضاء، وبعدين غسل رجليه. عند بعض من الفقهاء الوضوء اصبح باطلا، فاصبحت الصلاة باطلة. ليه؟ قالوا اهل العلم الموالاة شرط لصحة الوضوء. الموالاة يعني ايه؟ يعني غسل العضو اللاحق قبل جفاف العضو السابق. مفهوم طبعا كلام، أنا ما شاء الله عليكم. طب انا اقول لي بقى خلاص، خلاص انتهى الدرس. يعني اقول لك شيء، انت تتوضا، العيال سايبينك وراحوا السوق كلهم، مفيش حد في البيت، طرق الباب، حاجه مهمه عايز تفتح، فرحت اهلا وسهلا، كنت طالب مثلا شيء غرض من برا، فسلمت له، سلمت المبلغ، وقعت ومع السلامه، وازاي عيالك، مع السلامه، ورجعت كنت انت لسه ايه غسلت وجهك مره، نكمل الوضوء بقى، نكمل وجه، ما ينفعش، لان كله ايه ضربك الهوى فجفف الاعضاء، فعيد الايه اعد الوضوء من الاول، لانه عمل متكامل، عمل ايه متكامل. وصل الامر بمالك رضي الله عنه، قال لك انك انت توضأت وبعدين بصيت كده زوجتك من باب النصاحة او الذكاء قالت لك يا ابو فلان اظافرك طويلة. وبعض من الفقهاء يبيحون لمن يريد ان يضحي ان يأتي في العشر الاوائل له ان يقص شعره او ان يقلم اظافره، في رأي بيقول كده، والرأي الثاني بتاع الحنابلة وغيرهم قال لا، مدام انت نويت الاضحية لا تقلم ولا تقص ولا تحلق، لك مذهب الاحوط ولك مذهب الايه الايسر. اما بعض الناس يقول هو ما فيش الا كده، يا عم ليه ما فيش الا كده، في هذا وذاك. نفرض واحد اديله شهر نسي يقص اظافره، دخلت عليه العشرة دي، ها يروح شغله كده، هتعمل زي بنت اختك اللي بتربي مخالبها وتحط فيها احمر واصفر والواحد يخاف لو سلم عليها والسلام ما ينفعش، يعني تعمل لي مخالب بتاعتها ما ينفعش، ما ينفع سبحان الله. فهذا تيسير، هذا ايسر وهذا احوط لك ان تخطا خلاص. طيب، فاذا قمت بتنظيف البدن والثوب والمكان واستقبلت القبلة خلاص، يبقى إذن إيه شروط صحة الصلاة دي اسمها المرحلة الإعدادية. أنا عايز الله يرضى عنك لما تيجي تصلي، ها، قبل حتى ركعتين السنة اجلس دقيقتين. ومن الفقه قال إذا دخلت المسجد في العصر أو الظهر أو الفجر أو أي وقت من الأوقات لا ألقي السلام إلا بعد أن أصلي ركعتين تحية، فأحيي صاحب المكان أولا ثم أصلي أحيي الموجودين. هي كده الفقه كده، أدخل حي صاحب البيت بركعتين وبعدين سلم خلاص. طيب، أجلس في المكان سواء صليت ركعتين أو أجلس، وأفتح المصحف أو مما أحفظ وأقرأ صفحة أو صفحتين في بلاد فيها نوع من السيارات ما ينفعش تقوم بها وتتحرك بها الا اذا عملت تسخين للايه للموتور، بلاش الموتور، المدرب دي نفهم دي، المدرب بتاع الفريق قبل ما ينزل اللعيب الواد الرقم 5 يعمل فيه ايه، ها، يقول لك احماء صح ولا لا، يسخنه يعني، ها، فلما يسخنه اول ما يشم ريحه الشياط منه بعد ما يلف ويشم خلاص سخن ينزلوا على الملعب. لكن لو نزلوا ونلعب مرة واحدة هينام في الخط بدل ما يجيب هدف في الفريق يجيب هدف فيه هو، صح ولا لا، لانه ما سخنش، ها، لازم نعد، يعد نفسه خلاص. فانت تجهز نفسك، جهز نفسك قراءته، استغفر الله يا اخي لمدة 3 دقائق، سبح لمدة 2 دقيقة، صلي على رسول الله لمدة 4 دقائق، يعني اذا جهز نفسك. لانك كان علي رضي الله عنه اذا دخل وقت الصلاة يهتز ويصفر، ما لك يا أمير المؤمنين، يقول أتدرون بين يدي من سوف أقف الآن، خشوع المؤمنين يتباين، يتباين يعني إيه؟ يعني درجاته تظهر بقدر ما أحب وخاف المصلي ممن سوف يخشع له. يعني الفار والجمل لما قال له إيه، إما أن تحب إيه، يعني تبني بيتا على قدر من تحب، أو إيه أن تحب على قدر بيتك، صح ولا لا، تراح تحب الجمل طب تدخله بيتك ازاي. وابن الجوزي يقول وانت يا عبد الله اما ان تصلي صلاة على مقام ربك، ها، او تعبد الها على قدر صلاتك. استغفر الله العظيم، هي كده سبحان الله. مرحلة اعدادية تعد، وبعدين مرحلة مكانية، المسجد مكانه الفرائض الخمسة، والبيت مكانه النوافل والسنن. انا بثبت اهو عشان لما تطلع من المسجد تبقى انت ايه في في في استقبال ذي الحجه استقبلتها بنيه جديده وبخطوه جديده، نريد ان تكتظ المساجد مره اخرى بالمصلين خلف الامام في اي مكان. جعلت لي الارض مسجدا وطهورا، لو اخوه مصلحه والمسجد بعيد عنهم ايه المشكله ان نعمله مكان طاهر للصلاه ويصلوا سبحان الله. كلها ما تاخدش 5 دقائق خلاص. بس في نقطه، الموظف اللي موظف في قطاع خاص او موظف او في القطاع الحكومي او غيره يتقي الله، مش عشان في الشغل، هو الجمعة والسبت العصر 1.5 دقيقة، المغرب 2 دقائق، يوم السبت الظهر 0.5 دقيقة، سمع الله الله الله، ده في البيت. لكن يوم الاحد في الشغل، ها، يروح المكان اللي هيصلوا فيه يسبغ الوضوء ويبتدي يسأل الشيخ الجورب ده ينفع، انا سمعت انه ما ينفعش، هو عايز يخلع الجورب ليه، عشان ياخد راحته، بعدين بعد ما يستنجي طيبا في البتاع يعني ويتأمل، قال الشيخ قال طهارة الايه البدن، وبعدين يتوضا فيسبغ الوضوء. لا اله الا الله. قال يا ابا حنيفة، قال نعم، قال هل يجب ان تبتل لحيتي كثيرا بالماء؟ انا لحيتي طويلة، لو يعني لازم ابللها لدرجه تتقاتل. قال امسح عليها، يعني كده سبحان الله. قال وانا امسح عليها استشعر ان بعد الدخول في الصلاة أنه ما أصابها الماء، مع أن اللحية مش من تطلع. قال أبو حنيفة انقعها في الماء من الليل. فيه يعني فيه عم ببيتها بالليل من الباب؟ فيه سبحان الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ففي ناس نسأل الله السلام، دخل أبو حنيفة سرع اللحية، المهم يعني سبحان الله. الأعمش رحمه الله كنا نتكلم عليه الجمعة الماضية، قاعد مع زوجته داخل عتبة الدار، واحد أحمق كده بدوي جلف، السلام عليكم. وعليكم السلام، أيكم الأعمش؟ الأعمش قال له هذا. فيها فيها أستاذ، تمالك أنت بالسلام، في راجل قاعد وحربة، أيكم الأعمش؟ يعني مين يعني؟ سبحان الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. المهم المهم، ففي ناس عندها الذكاء الاجتماعي يعني خارق، يعني ربنا نسأل الله السلام. المهم المهم، مرحلة إعدادية، وبعدين مرحلة مكانية المساجد، خلاص المساجد للصلوات الخمس. لما يقول حي على الصلاة، حي على الفلاح، يعني تعال يا فلان، تقول أنا النداء لي أنا. ابن مسعود كان يقول اقرأ القرآن وكأنه نزل عليك وحدك، قل ألا لعنة الله على الظالمين، يقول يا عم الظالمين، إن الله لا يعني لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، مش أنا عم الحمد لله سبحان الله، قد أفلح المؤمنون. أيوة كده وصفي، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، فنسأل الله السلام. فهذا يعني يعني يعني لا تزكوا أنفسكم. فالإعداد المكاني سبحان الله، متى طبعا خلاص الإنسان قرب أن يعني تأخذه سفينة الأبدية إلى الدار الآخرة إن شاء الله، لكن أنتم وأبناؤكم سبحان الله المهندسين واللي بيعملوا الرسوم الهندسية والديزاين والحاجات دي، ليه ما نعملش في كل بيت مسجد؟ مش مسجد يعني، لا، مكان نصلي فيه لا يدوسه أحد بحذائه ولا بنعله، ولكن اللي عايز يصلي يصلي في هذا الركن، يبقى ده المصلى بتاع البيت، حتى وان كان البيت صغيرا. البيت صغير بيعملوا فيه ايه؟ غرفة مائدة، غرفة جلوس واستقبال، صح ولا؟ او مجلس او ديوانية او غيره سبحان الله، او مش عارف الاخوان التانيين الاتيكيت يقول لك صالون، يعني يعني فرنسي مولود في السربون. المهم الصالون ده والمجلس والكلام ده كله، يعني ده اللي هو المسجد، كل واحد ايه يصلي في هذا، يروح يقوم الليل، يبقى بعيد عن غرف النوم وحده كده، ملوش دعوه بحد، منعزل، حتى وان كان البيت صغير، مترين في متر، متر في متر، مكان مصلاك صلي فيه، تستشعر ان ده مكان الصلاه سبحان الله. فمتى المهندسين سبحان الله، متى المهندسين ياتوا ليبنوا لنا دورات المياه في البيوت، بحيث اجلس لا استقبل القبله ولا استدبرها؟ طب انا لما اجيب اصلا مهندس اساسا هو مش مسلم، هو كاره للاسلام، هيبني لي البيت بهذا المنطق سبحان الله؟ هل لما نضع غرف النوم الواحد لما ينام يتجه القبله حتى لو قضى نحبه يبقى ميت وهو ناحيه القبله؟ هل بنراعي دي؟ انت عارف القبله في غرفه نومك شكلها ايه؟ ها؟ فضلت ام حسن تصحى ابو حسن، قوم لصلاه الفجر، قوم له هو تعبان وهو كاره نصيحتها اساسا كما انت، المهم يعني فتصحف ابو حسن ابدا. فجاءت له ابو حسن ملتزمة بتسمع المقراءة وتقعد الشيخ عمر وتحضر هنا، فسخنة شوي. أبو حسن قالوا لا صلاة للمؤمن الرجل إلا في المسجد. قال لها طيب ما كمان ربنا قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. قال له طب يا أخويا أفرش لك السجادة جنب السرير ولا بعيد عن السرير شوية؟ لا إله إلا الله، تراجعت تراجعت، لا إله إلا الله. هذا الجدل، إحنا رؤساء أقسام في الجدل، اما ساعة جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، والله انت زوجة صالحة، يا اخي سمعها كلمة، هي بتوقظك ليه؟ نكاية فيك يعني؟ يعني عايزة مثلا انزع عشان الكلب يعضك؟ فايه يعني مش نزلات، هي اخي بتحسك على الخير. يعني رحم الله امرأة اهدى الينا عيوبنا وان رأنا، قالوا الشروط الخمسة للصحبة، الاخوة. ايه؟ قال اذا رأيته ذكرتك بالله رؤيته. ذكرتك بالله رؤيته، اول ما تشوفه كده يقول يا الله ده اول مره رحت عنده، اول مره صاحبته الى المكان، اول مره حجيت معاه، اول مره عملنا عم، اول مره هذا المنطق سبحان الله. وبعدين ان يدلك على الله حاله اخلاقه. زارني عالم بالامس، زار شيخا جليلا عندنا في الصعيد مصر، ففضل يركب له ساكن منطقة بعيد، فدخل على الشيخ الكبير الذي له إجازات علمية شيء سبحان الله، فوجده يكوي الثياب بتاع زوجته وأولاده وأم زوجته وأمه. فتعجب الشيخ الكبار ده يكوي الهدوم ده سبحان الله. قال ما هذا شيء؟ قال الآن كنت أطالع الحديث، كان الرسول صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله، قلت كيف أدرس الحديث إذا لم أطبقه أنا؟ هي كده. شيخي رحمة الله عليه جاني في الثمانينات، مر عليه بالساق عشان يأخذني من قدام الباب روح ندي محاضرة في جامعة معروفة في مصر، جامعة عين شمس، وكانت المحاضرة الشورى ملزمة أم معلمة؟ ماليش دعوة بالعنوان يعني، الشورى كانت على الشورى وخلاص خلاص الشورى. فبيحكي لي حكاية، يقول له والله يا عمر يا ولدي أنا حصل لي موقف غريب قبل ما جيلك. خير يا مولانا؟ قال أنا بعد ما وصلت الباب البيت رجعت، يا أم فلان اطبخي لنا اليوم كذا وكذا. قالت له حاضر مولانا. وفي نساء العلماء يعني حقيقة يحترم العلماء. المهم فقال بعد ما ركبت السيارة طلع ده أنا رايح المحاضرة مع ابني فلان عن الشورى، شورى إيه ودنا؟ راح رجع تاني، قال يا أم فلان اطبخي ما شئتي، يعني ادى الشعب الايه القرار، خلاص يعني اختاري ما شئتي، يعني حكيم احنا العرب، انت عارف احنا العرب، انت عارف المقوله بتاع ديمقراطيه في الحوار وديكتاتوريه في اتخاذ القرار، نتحاور ما شئ نتحاور من هذا الصبح وبعدين قرار في دماغي. المهم يعني فبايجاز شوف العلماء كيف يطبقون، يعني انا اتحدث عن الشورى وابقى ديكتاتور في بيتي، طب اروح اثر في الناس ازاي؟ يبقى انا انسان اقول كلاما ولا ايه ولا انفذه. فهي القضيه ان اذا رايته ذكرتك بالله رؤيته، ودلك على الله حاله، وزاد في علمك منطقه، كل ما تقعد معاه يزودك علم. وبعدين الاثنين الاساسيين بقى، ان راك غافلا ذكرك، وان راك غافلا اعانك. يعني ايه غافل؟ يعني ايه مقطب جبينك باستمرار ولفلان فلان اسنانك توجعك؟ يقول له يعني ايه؟ يعني في تسوس لا سمح الله ولا حاجه؟ يقول لا. طب وريني كده، اعمله كده. يقول ايوه كده يا شيخ. هو عايزه ايه؟ يبتسم بس. زوجتك تروح البيت الان تلاقيها مبتسمه يعني، صح ولا لا؟ صح؟ صح؟ صح. اذا رايت نيوب الليث بارزه فلا تظنن ان الليث يبتسم، يعني احسن هو الاسد جاي عليك يعني بيهزر معاك، يعني يحب الهزار الاسد ده. المهم يعني يا اخي مش زوجتك، انا بقول لك عن الرجل التاني اللي عايش في بلاد الوقواق، موزمبيق، في موزمبيق. المهم يبقى مرحلة اعدادية، مرحلة مكانية خلاص، وبعدين المرحلة زمنية. قال ابو بكر لعمر رضي الله عنهما في وصيته قبل ان يرحل، يا عمر اعلم ان لله امورا بالليل لا يقبلها بالنهار، وامور بالنهار لا يقبلها بالليل. يعني سنة الظهر تنفع تصليها بعد العشاء؟ ينفعش. صوم عرفة ينفع تصوم في ذي القعدة؟ ما تركبش. العشر الاواخر من من من, من رمضان تخليهم في المحرم؟ لا يقتضي. يعني اذا ان الله لله ايه امور لا بالليل لا تقبل الا بالليل، ولكن امور بالليل تقبل بالليل وامور بالنهار. فالمهم اعداد زماني في وقتي، يعني الله سبحانه وتعالى يعني جعل الصلاه على المؤمن كتابا ايه موقوتا خلاص. فالاعداد الزماني خلاص، الاعداد المكاني، وبعدين عملنا المرحله الايه الاعداديه، وبعدين هناك بقى المرحله القلبيه والروحية، وهذه هي مربط الفرس بقى. هنا خمس دقائق أعطوني في حقنة سريعة كيفية الخشوع. شوف، الشيطان يأتي إليك، مع أن أنت لما دخلت في الصلاة رمز الصلاة إيه؟ رمز الصلاة أن إبراهيم الخليل عليه السلام جعل البيت مثابة للناس بإذن من الله، وإذ جعلنا البيت إيه مثابة يعني إيه مرجعا. والخليل لم يكن من أهل مكة، صح ولا لا؟ الخليل كان من إيه؟ عراقي، وسكن إيه وسكن الشام، يعني كان وافد في الشام بس كان بيعامل معاملة الخليل عليه السلام عاش في الشام. فهو ليست مكة أرضا له، لكن رب العباد وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. مثابة يعني إيه؟ مرجع. أنا أثوب إلى عقد يعني إيه؟ أرجع إليه. أثوب إلى بيتي يعني إيه؟ أرجع. لكن يثوب إلى الكعبة إزاي ومش من أهلها؟ قال ما هو خل الخليل وضع قانون أن كل إنسان يشرد بعيدا عن الله يجعل البيت مثابة له وأمنا، حتى وإن كان في أقصى البلاد، صح ولا لا؟ أنت لو عملت شعاع كما يقول أبو حمد الغزالي، شعاع يأتي من أذنك ويستمر من أي مكان أنت في العالم، فيأتي هذا الشعاع فوق الكعبة فقد استقبلت القبلة، صح ولا لا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف لمعاذ بن جبل كيف يبني المسجد الكبير اللي في صنعاء في اليمن، سبحان الله العظيم، كيف يبني، وصف له المكان خلف، وصف له الصخرات اللي يبني خلفها، اللي يبني ايه خلفها، والرسول لم يذهب الى اليمن. فلما الناسا عملت بالاستشعار عن بعد وجدوا ان الخط سبحان الله يعني يتحرك الضوء من فوق سقف الكعبة يصل الى قبلة هذا المسجد. سبحان الله، علمه ربه سبحان الله. فانت سبحان الله العظيم استقبلت القبلة، فكيف تستقبلها؟ قبل الدخول في الصلاة في رمزية خطيرة، انا لا يشغلني عن الصلاة ولا على الخشوع فيها الا اغراقي واستغراقي في امور الدنيا، صح ولا لا؟ يعني انت صلاة الفجر ليه احب الصلوات؟ لسببين. سببين: انفاس المنافقين ما عكرت الجو في الشوارع، نمره واحد. لسه المنافقين ما صلوش الفجر والعشاء في المساجد، لا صلوا في البيت خلاص. فالمنافقين الثاني اكسيد الكربون بتاعهم ما انتشرش في الجو لسه، ده السبب الاول. والسبب الثاني: انت جاي من نوم، واثناء النوم لا تعصي، فانت جاي من طاعه الى طاعه فتثمر طاعة. شوف صلاة الظهر في الشغل، جالك تليفون وجابك بتاع التنمية البشرية وقال لك والله شرفتنا الخمس سنين دول، ورئيس مجلس الإدارة مبسوط منك يعني كثير جدا، بيقول لك يا ريت ما اشوفش وشك في المؤسسة مرة تانية، سبحان الله. وتصلي الظهر، صلاة شكلها ازاي دي؟ ها؟ شكلها ازاي؟ قاعد بتعد كلام تقوله لزوجتك ولعيالك، وندفع الديون ازاي، وتقص السيارة، المهم يعني بيجي. أنت عندما تأتي فتستشعر أن الدنيا التي تشغلك تأخذها على ظاهر كفيك وتلقيها خلف ظهرك قائلا في هذه اللحظة الله أكبر، يعني أكبر من الدنيا ومن الديون ومن هموم الزوجة والزوج والعيال والكبار والمدير والغفير والوزير لا لا لا، أنت مع الله خلاص، انت مع الله. حاتم الاصم لما صلى وبعدين انفتل من صلاه العصر والمسجد عن بكره ابيه ما وجد ولا مصلي، قال له يا امام، قال في ايه؟ اما شعرت؟ انا كنت في الصلاه. ضبطوه متلبسا بالخشوع، اذا جاز التعبير، ضبطوه متلبسا. لا لا لا، انا كنت في الصلاه، انا كنت في الصلاه. قالوا ده عمود المسجد سارع وقع والسقف وقع على الناس والناس كلها هربت. تعال بقى احكي لنا، انت بتصلي ازاي؟ بإيجاز قال: اسبغت وضوئي وجلست في المكان الذي سوف اصلي فيه حتى تجتمع جوارحي، ثم اقوم فاكبر، اقرأ قراءة بترتيل، واركع ركوعا بخشوع، واسجد سجودا بتواضع، واضعا الجنة عن يميني والنار عن يسار، والصراط تحت قدمي، والكعبة بين حاجبي، وملك الموت ورائي كي أظنها آخر صلاة لي، وأتبع ذلك بالإخلاص في النية، ثم لا أدري أقبل الصلاة أم لم تقبل. هكذا كانت صلاته. الله يرضى عن ابن عمر رضي الله عنهما، سيدنا عبد الله، يركع ويسجد في صحن الكعبة فيحط حمام الحرم على ظهره. يبقى الحمام لما طف مرة واثنين وثلاثة ماذا وجد؟ وجد شيء ثابت، وجد شيء ايه؟ ثابت. تقدر نحلة تيجي عندك؟ في الصلاة؟ انت عامل زي المهفة بتاعت برج المراقبة بتاع المطار. فيها استاذ يا استاذ مش كده؟ ده ولا ده انت نسأل الله السلام. فالعبد المؤمن يرمي الدنيا الله اكبر الله أكبر الله. وبعدين الانسان يستغرق في الصلاة. طبعا الله يرضى عليك هغششك حتة مهمة، صلاة الجماعة مقبولة حتى لو سهوت فيها، حتى لو كان الامام بك انت سرحانين كلكم، الله يقبل، يجبر كسرنا بصلاة الجماعة. اللهم اجبر كسرنا يا رب. الله ليه يفاخر الملائكة بنا، يفاخر الملائكة. وبعدين سبحان الله العظيم استشعر الود من اخيك وانت تفرح بيه كل ما تلاقي المسجد في صف واثنين وثلاث، الله من فضل الله عز وجل سبحان الله. والكعبة اشتكت زمنا يقال في كتب الاثر يعني قلة الزوار قبل الاسلام، فقال يا كعبتي سأخلق أناسا يحنون إليك كما يحن الطائر إلى وكره. لي أصدقاء من أهل الخير في مكة يقول يا شيخ أقسم بالله نستيقظ فجأة، واحد يقول أستيقظ فجأة هو فجأة لسه نام النصف ساعة وتعباه، هو ألحق أتوضأ وراح أحسن يكون ما فيش حد بيطوف حوالين الحرم حوالين الكعبة، ربنا يوقظه عشان إيه يعمر لا إله إلا الله. فإن لم يطف الناس طافت الملائكة والجن، فإن لم يطوفوا طاف الحمام، فإن لم يطوفوا خلق الله من يطوف. طوفوا بالبيت العتيق مرات ومرات سبحان الله. المهم فأنت عندما تستحضر صلاة الجماعة خلاص طيب احنا في تعود الصلاة ايه عشان الخشوع في النوافل وفي الصلوات الاخرى، قال يعني استعين على هذا الامر بركعتين بالليل بعد العشاء قبل الفجر، اتعود تعود سنة الايه قيام الليل مرة اخرى الى بيوتنا. والله البيوت المضاءة هي البيوت اللي فيها صلاة الليل. خلي الاول كما قلت لك قبل الفجر بعشر دقائق، قم توضأ واقرأ صفحتين من المصحف او لسه نايم مع روحك، سبح هلل كبر صلي على الحبيب المصطفى اي ذكر واطلع للمسجد. يبقى انت ايه عملت. وبعدين شهرين ثلاثة بالشكل ده، خلي العشر دقائق 20 دقيقة، بعد شهرين ثلاثة، بعد سنة خليهم نصف ساعة، بعد سنتين ثلاثة هتلاقي نفسك من غير ما تدري قمت ثلث الليل فصرت من المستغفرين بالاسحار. لحظات التنزل الالهي، لحظات الايه يا مؤمن، ده فيه ناس في نوادي معينة واماكن معينة لما يعرف ان المسؤول او مدير المؤسسة او الوزير المسؤول عنه بيروح المكان الفلاني للرياضة يتمحك ويروح يطلع بطاقة عضوية، وبعدين متى معالي الوزير يجي معالي وديك في الرياضة، اوه ده انا مولود رجل رياضي، انا امي كانت رياضية كانت بتاع سباق الحواجز، خلى لدرجة ان ابويا طفش منها فكانت بتسبق الحواجز وتسبق الزمن. ليه؟ لان عايز يصاحب مين سبحان الله. فيا اخي انت في هذه المعية، في معية الله سبحانه وتعالى، الا من مستغفر، الا من تائب، الا من داع، الا من كذا، الا من كذا. لحظات التنزل الالهي دي لحظات الرحمة. وبعدين تدعو الله ان يرزقك هذا الخشوع سبحان الله. فالخشوع والخضوع لله بهذا المنطق. ثم انت بدأت في القراءة الحمد لله رب العالمين، مرة تتذكر يا الله ما معنى العالمين؟ العالمين كل ما سوى الله عالم، الله رب المسلمين وغير المسلمين والبشر والشجر والحيوان والنبات والحجر والبحار والمحيطات واليابسة والسماء، كل اسم العالمين كل تذكر. الرحمن الرحيم، الله انا 34 مرة كل يوم اقول الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مرة ثانية، سبحان الله كل يوم 17 ركعة في 2 ب 34 مرة. اذا خلقنا ليرحمنا، خلقنا ليرحمنا من فضل الله سبحانه وتعالى. وبعدين مالك يوم الدين كن فرحتي غامرة، الله يعني الحكم مش لحد الا له. الاعرابي بيموت عنده حوالي اخوات اولاده الستة، قال الى اين انا ذاهب؟ قالوا إلى الله يا أبتي؟ قال والله ما عودني إلا خيرا. يا الله، هو عودني إلا خير؟ هو كريم سبحانه وتعالى، أنا قادم على الكريم، ها؟ قادم على الإيه؟ ومن يعني ومن يحسن ظنه بالله لقي الله، وحسن الظن بالله الله يكرمه. اللهم اجعل ظننا حسنا بك يا رب، امين يا رب العالمين. سبحان الله. فمالك يوم الدين، الحمد لله، ايه؟ لا ظلم اليوم، لن تظلم، وان يكون مثقال يعني ذره يعني اتينا بها وكفى بنا حاسبين. سبحان الله، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين. الله، انا لا استطيع يا رب أن أعبد إلا أنت، لا أستطيع ولا أستعين إلا بك. خلص التوحيد، تجدد إيمانك مع الله، كل ركعة تجدد العهد مع الله، لا أنحني لأحد، لا أخاف من أحد، أقول الحق ولكن له طريقة وآلية. اهدنا الصراط المستقيم. الله، لو هديتني الصراط المستقيم همشي على الصراط يوم القيامة، صراط الذين أنعمت عليهم. تذكر مرة من اللي أنعم ربنا عليهم؟ الأنبياء، سيدنا نوح، سيدنا هود، سيدنا صالح، سيدنا موسى، سيدنا عيسى، حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. هدول انا مرت في ركعة تانية تذكر الصالحين، ابو بكر وعمر وعثمان، الحواريين، سبحان الله العظيم. في مرة اخرى تذكر الكبار، ابا حنيفة ومالك والشافعي اللي ماتوا وقد رضيت الامة دليل على رضا الله عنهم، سبحان الله، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وبعدين امين يعني استجب يا رب، وتركع كده وتستقر في ركوعك، سبحان ربي العظيم، لان الركوع كلها قرآن. قال فسبح باسم ربك العظيم، قال اجعلوها في ركوعكم، سبح اسم ربك الاعلى، اجعلوها في سجودكم. يبقى اذا القرآن موجودة، يبقى اذا تستقر وتطمئن وسبحان الله العظيم، ثم في الاخر تسلم. يعني تسلم؟ تقول السلام عليكم ورحمة الله، تصلي منفردا. من هذا اللي تسلم عليه؟ قال مالك الحسنات؟ قل له ان شاء الله انا اقول لك السلام عليكم، مش هيجي لك مني ذنب تاني، انت تكتب علي حسنات بعد كده، وتبص لملك السيئات انا هريحك، مش هعمل السيئة عشان تقعد تتعب انت وتكتب، لا ان شاء الله اخر ذنب. يبقى الصلاة كده انت استشعرت هذا، سبحان الله العظيم. لما تسجد تسجد جوارحك. اخر قصة، حاتم الاصم رباه خاله شقيق البلخي، لان ابوه مات صغير، فحاتم عنده 12 سنة، قام من قبل الفجر لخاله وزوجة خاله يصلوا، فدخل عليه مذعورا، ما لك يا ولدي؟ قال في شيء اصاب الولد. قال له يا خالي، سمعتك تصلي وزوجة خالي تصلي، فوقفت اصلي، فلما سجدت شعرت ان قلبي سجد معي. فلما جلست شعرت ان قلبي ما زال ساجدا، فلما انتهيت من الصلاة استشعرت ان قلبي ما رفع من سجوده، وانا اكلمك الان ومستشعر قلبي ساجدا بين يدي الله. وضع الخالد صالح يده على رأس ابن أختي وقال يا ولدي، إذا سجد قلب العبد بين يدي ربه لا يرفع إلا تحت العرش يوم القيامة. شوف التربية، شوف التربية دي إزاي. فسبحان الله العظيم، أم الممالكة تعمم العمامة والأدخل على عليهم كما يدخل العلماء، وانت تلميذ عنده 10 سنوات، سبحان الله. والشافعي كان يحضر للإمام مالك وله من العمر أقل من 15 سنة، سبحان الله العظيم. ويقولوا يا قرشي يا هاشمي، لأن الإمام الشافعي منسب ما شاء الله، حتى حميدة زوجته جدها لأبوها عثمان بن عفان، وهو أصلا منسب للحسن وأمه منسبة للحسين، يعني حاجة كده يعني خليط عجيب. بس إيه بيعمل بهذا النسب؟ من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. اللهم اجعلنا من الخاشعين يا رب العالمين. الخشوع هذا موسوعة كبيرة، قد إذا كان في وقت من العمر إن شاء الله نزيدها توضيحا إن شاء الله. لا تنسوني من صالح دعائكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.